يعطيك من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي. ولا الله دعوة ما درج شريعة وكتم يسلق ومهنو يتوق نقرنو. ثلاثي فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ هي دعوة ما درج يسلق وكت قرآن ما حديث مشم درج نو. وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله؟ بتمرت بيت وسنة بجامعة وش بين فرستيوش تمرت بيت بال إسلام أويما يدين تمرت بميسة تباس وتمرت بيت وش يدين بهون ينفرستيوش تميسة وتمرت وش بيتها ولا الله دعوة لما أدرك داعي لمهون بكينا تشوي تبلو تطيقوا. الجواب العلم هو كتب هو حفظ النصوص وفهم معانيها وكتب مالس نصوص وشن يقرأن أن حديث مرجع وشن مشم لدنا معنى سوترقماته من اندون مرجع ما وقل ولستم باند لين. فلا يكفي حفظ النصوص فقط مرجع وشن مشم لدبتش هيبك يدل ترقمون ما يوقك هنا. لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث عند سي قرآن أن حديث وشن مرجع وشن مشم لدبتش هيبك هم أي تكمهم. لا بد من معرفة معانيها الصحيحة ينزام من رجاوش تككلن يا معنى ترقم ما وقال لبس دعوة لما درك شوش لما استمرنا. أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها يقرأن حديث من رجاوش زنبلو مشمدد بشا معنى شو من عنده نساوك ومشمدد فهذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل ولا الله دعوة لما درك ويم يدعي النفس بالبيت يدعي الناس بالبيت درجة لي عادر تمر هي سو دعوة لما درج أهل أيهونم تقبي أيهونم لابد معنا وتشوم من اللهنو مرة ذات اللب. أما ما يدرس في المدارس بتمرت بيت وتشوف تميسة طون تمرت بتملكته بدين تمرت بيت وتشوف تمالك. إذا كان فيه حفظ للنصوص وفهم لمعانيها فالنزاة تمرت بيت وتشوف مرجع وشن مشمددنا ترقمات شو من اندهونا ما وقلنا مردات إهي تمرت ميشة تبتك هنا فهو كافين إهي بكينو تمرت بيت وشن دهنا تستمرت كالما. أما إذا كان حفظا للنصوص دون فهم للمعاني بتمرت بيت وشن ميشة تمرت زنبلو مرجع وشن ما شمدد بشا كهنا دون فهم للمعاني ترقمات شو من اندهونا ساوكو مشم دربتشاك هنا قن فهذا لا يؤهل للدعوة إهي لدعوة تجذي آدر قن سويو لداعي النسبقونو عيب بالن بمشم دربتشامل. لكن بإمكان هذا أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها إهي سوي شمد درسو لداعي النسبقو وعيد اللنبيب بالن منقوى أنهين يشمد درسو النقروش للوشن ما الشمد درنا ما استمالي شلا يوكو المالي باوقوا مسألة يلوقوا يستمرا ويلقينهم إياها الصان يستمر سؤال تلقين مالك ما استمر من دون شرح لمعانيها ترقموا من اندهون سابرار لاتهم ترقموا سلم ماوقوا قالوا بتاع شمدد سؤال أو يقرأها عليهم ويمياني شمددهم النقر يانب اللاتسؤال ويسمعهم إياها يستمر سؤال قرآن كهنا يشمددوا قرآن حفيذي هنا سو دعوة بادر قنقوة ترقومون اسكيو قدر اسمان يكررون قرآن للنوش تسوشي يكررون جادة متوبة مادرق اللي تكامو يرقاتو او دقمو شخكو هنا هزعنا سوشي نسبسو هزعنا سوشي تفسير مقراسها سلقاتو مجمرا لفظنو مماريا لباتو يشمددون قرآن هنزان هزعنا سوشي يكرابتان حديثم كوهن اندزيو اندي شمددو يادرقاتو العلمون دقمو ترجمون كم يوم كسواء تجفيدو عندي مارو يا درج السؤال إنزين نذزي هاي نس يتقواد لأو كسيزو دعوة درج له بلو مكون هيدا اللي مكاجر أجر من كثاك سيكرنا سفر لسفر بهون من كثاك سيفكر له من سفر لسفر أبيتهم قابيهون دعوة رجع له بلو نكجر مجمر راسه يفكر له من اللي أوران ترجمون ما يوم كون قال تردوا قرآن إن حديثه عربين يون يانا بابابتا للدعي لهنشرة سايرد دا راسو مالي مجمّر يا راسو سايقبو ሰውን እንዴት አድርጎ ሊያስረዳ ይችላል? ይሄ ነው አንዱ ብዙ ዳዕዋ እናደርጋለን ተብሎ እንቅስቃሴ በሚደረጉ ሰዎች ላይ የሚነሳው ስህተት ተናንተና ዱርዬ ምንም የማያውቅ ሶላት የማይሰግድ ኸምር የሚጠጣ የነበረው ሰውዬ ዛሬ ተውበት አድርጎ መስጂድ ገብቶ ቀጥታ በማግስቱ ዳዒ ይሆናል። መስጂድ ተንስቶ ዳዕዋ ማድረግ ይጀምራል። ለሰዎች መካሪ ይሆናል። ከሀገር ሀገር ይንቀሳቀሳል። እዛው ሀገሩ ተቀምጦ መሻይኾች አጠገብ ዒልም መማር ቂራት መቅራት እያለበት ይሄንን ዋናውን ግዴታውን ትቶ የሌለውን ዒልም አስተምራለሁ ብሎ ሀገር ለቆ ይሄዳል። እንዴት ብሎ ነው አንድ ሰው ያለ ዒልም? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምንድነው ያላቸው? وان هذا صراطي مستقيما قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني محمد صلى الله عليه وسلم ايه منجدي نو دين الاسلام ودزي ود دين الاسلام اري ادرغالو انيم ينيم تكتايوش بمن لا يهونن على بصيره اسما ماي بهونه اوقات لا يهونن دعوه ان ادرغالن بل بلواتشو يالا اوقات دعوه يلم عند سو ساوق مناجر كجمره كميالماو يلك امياطفاو نجر نميبزو يالا علم مناجر سو كمياطفاو كميالماو يلك የሚያጠፋው ይበዛል ተዓለም حتى تتكلم ይላል ይሄን የሚሉት ዑለሙ እንድትናገር መጀመሪያ ተማር ይላል አወቀው መጀመሪያ ተረዳው ከዚያ በኋላ ታወጣዋለህ ትናገራዋለህ እንጂ ያለ ዒልም ዝም ብሎ ዳዒ ሊኮን አይቻለም ይሄ ዳዒነትና የዓሊምነት ደረጃ ቀላል ደረጃ አይደለም ዳዒ መሆን አይቻለም ሲባል ደግሞ ወደፊት ይመጣል ማብራሪያው አሁን ስላልቀራ ነው ነው ያወቁትን ነገር ማስተላለፍና ዳዒ መሆን አይቻለም ማለት ይሄ የተለያየ ነገሮች ናቸው። አገሌ ዳዒ መሆን አይችልም ለዳዒነት አልደረሰም ማለት በቃ ወንጀል ሳይ ወንጀል መሆኑን የሚያውቀው ነገር ይሄ ነገር ወንጀል ነው ተው ብሎ መናገር አይችልም ማለት አይደለም። ኸይር መሆኑን የሚያውቀው ነገር ይሄ ነገር ኸይር ነው ስሩት ብሎ መናገር አይችልም ማለት አይደለም። በሊጉ عني ولو ايه ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ የሰማችሁትን አንዲት ማንቀጥ ብትሆኑ አስተላልፉ ብለዋል። መጥፎ ነገር ሳይ ይፈለክላል በጥሩ ነገር ያዛል امر بالمعروف نهي عن المنكر ይሄ ሁሉ ሙስሊም ግዴታ ነው ግን አስተምራለሁ ብሎ በመስጂድ ላይ ቆሞ መናገር አው ደግሞ ከአገር አገር መንቀሳቀስ ይሄ አህል መሆን ለዒልም ባለቤት ብቁም መሆን ያስፈልጋል። እኛም እዚህ ተቀምጠን ምናስተምረው ምንናገረው لداعينتنا لعلمنت بكونن بلن سايሆን شيء خير من لا شيء بمن القاعده مسرت كمنم كبادو يሆነ ነገር ይሻል او ما لا يدرك لا يترك ما يገኝ ነገር ሙሉ በሙሉ አይገኝም ተብሎ የተገኘውም ነገር አይተውም በዚህ قاعده مسرت ነው እንጂ عالمنن ወይም داعينن علما للدعوه بكونن بلن አይደለም ሌሎች ሰዎች ደግሞ ተሳስተዋል ስንል እኛ በእኛው ከደረጃ የገመገምናቸው ሳይሆን ዑለሞች ባስቀመጡት ዑለሞች በጻፉት ባስቀመጡት መረጃ መሰረት ነው እየተናገርን ያለነው በዚህ ልትረዱን ይገባል። هذا ስህተት ካለብን ቂራአትና ቀራም ሆነ ዳዕዋትና ድርግም ሆነ በቃል ደረጃ አው በማብራራት ደረጃ ምን ተሳሳተው ነገር ካለ ሁሉ በኒ አደም ፈጣ ያን ስህተት ነገሩን እንሳረማለን እናስተካክላለን። እንደዚህ ተውፊት እንደምንናገር ሁሉ የተሳሳተንበትንም ነገር ከናንተ የተናገርኩት ይሄ ነገር ስህተት ነው አስተካክሉ ብለን ከመናገር ወደ ኋላ አንልም። هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم